ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن نودع هذا الشهر الكريم، يتساءل المسلم: هل انتهى موسم الخير؟ فنقول: أما شهر رمضان بكل ما فيه من خير فقد انقضى بما فيه، وكل دون في صحائف أعماله ما عمل فيه. لكن هل انتهى؟ لا والله، أمامك ميدان فسيح في عمل الطاعة. أنا أذكرك ببعضها. أولها: إذا كنت قد أذنبت في هذا الشهر الكريم فيمكن أن تتوب، حتى يوم العيد يمكن أن تتوب، حتى مع نهاية هذا الشهر الكريم وقد تكون أذنبت ووقعت في الخطأ يمكن أن تتوب وترجع إلى الله، والله عز وجل قريب مجيب. إياك أن تظن أن الله سبحانه وتعالى يغفر لك ما دمت في رمضان ولا يغفر لك في يوم العيد أو ما بعد العيد. لا والله، إن ربك قريب مجيب طول حياتك بالنسبة لك يا عبد الله. ثانيا: شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام 6 من شوال، وهذه 6 فيها فضل كبير، فهذا أيضا من عمل الطاعة، فاحرص عليها الحرص الشديد. ثالثا: هناك أيضا ميدان عظيم جدا بعد شهر رمضان المبارك بأن تستثمر دروس شهر رمضان المبارك. ما حفظته من القرآن راجع، ما قرأته من القرآن تابع القراءة والتلاوة، ما ربى فيك رمضان من معاني الخير والتقوى وطاعة الله عز وجل اجعلها تستمر معك طول السنة، لأن مدرسة رمضان ليست خاصة بالشهر، وإنما تربي القلب إلى أن تلقى الله عز وجل. ثم أخيرا: أمامك يا عبد الله مواسم الخيرات المتنوعة، أمامك أفعال الخير المتنوعة المتعددة التي يمكن أن تقوم بها من طاعات ونوافل وعبادات في الصلاة والصيام والصدقات وأعمال الخير وغيرها. فوالله إن فضل الله عظيم وميدان الخير واسع، فليتنافس المتنافسون. أيها المسلمون، مضى زمن الخير، لكن أيضا أمامكم أزمان الخير، فسابقوا إلى الخيرات. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يسابق إلى الخيرات. أسأل الله أن يجعلني وإياكم بعد رمضان خيرا مما كنا قبل رمضان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟